سبتلوش فرصة يحكيلي عن حاله ومدتوش فرصة كان لازم ادهاله ما سبتلوش فرصة يحكيلي عن حاله ومدتوش فرصة كان لازم ادهاله كان